إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. خبز الآخرين. خبز الآخرين تمثيلية للكاتب إيفان تورجينييف، ترجمة الأستاذ فتوح نشاطي. تدور أحداث الفصل الأول في حجرة فسيحة في دار أحد أغنياء الملاك. إلى اليمين نافذتان وباب يستطرق إلى الحديقة، إلى اليسار باب يؤدي إلى الصالون، وبين نافذتي اليمين توجد منضدة بمساند خشبية تقفل وتفتح حسب الطلب، وقد وضعت عليها أحجار لعبة الضامة. وإلى اليسار منضدة أخرى عليها مقعدان، خدم الدار يستعدون في لهفة لاستقبال سيدتهم. بكل أذاني يا نارسيس تريبينسكي. اليوم تصل السيدة مالكة هذا القصر في رفقة زوجها، وقد أوفدتني في الطليعة لآمر بإعداد كل شيء قبل مقدمها. وماذا صنعنا حتى الآن؟ لا شيء. ولكن يا سيدي. صمتا، لما تقفون هكذا أمامي؟ ما شد ولعكم بالكسل والتثاؤب؟ إنكم تؤثرون جميعا أن تطعموا دون جهد ولا عمل. هيا إلى الخارج، إلى الخارج، والزموا أماكنكم. أوف، وشرفي لقد أنهكت قواي وخائط الملابس، لما لم تستخدموه؟ أين هو هذا الخائط الملعون؟ إنه هنا يا سيدي. وماذا ينتظر؟ أقبل أيها الأخ، هذا هو الخائط؟ تماما يا سيدي. كم عمرك يا رجل؟ أوفيت اليوم على 70 يا سيدي. ألا يوجد في الناحية غير هذا الخائط العجوز؟ بل يوجد يا سيدي، ولكننا ألفيناه غير لائق، فهو أبكم. يا لها من فوضى. النهاية، هل قمت بما كلفت به أيها الشيخ؟ نعم يا سيدي. أأصلحت سترات التشريفة؟ نعم يا سيدي، غير أني لم أجد حاجتي من القماش الأصفر. وإذن؟ لقد أعطوني جونيلا قديمة من دواليب القصر. جونيلا قديمة؟ إياك أن تذيع شيئا من هذا. الغاية، لم تعد ثمة فائدة من استحضار خائط آخر. هيا إلى عملك أيها العجوز. حسن يا سيدي. هل تم تنظيف الحديقة يا بيوت؟ بالتأكيد، وقد استعنا على تنظيفها بالمتعطلين الذين وجدناهم في القرية. ومن تكون أنت؟ من أكون؟ ماذا تعني؟ من تكون؟ قل، من أنت؟ أنا بيوتر. كلا، ما أنت سوى وصيف المخدم. شؤون القصر من تنظيف المصابيح والكنس والمس، هذه أشياء تخصه. أما تنظيف الحديقة فليس من شأنه. إن يكونوا قد جاءوا بجماعة من المتعطلين أو بغيرهم فهذا شيء لا يخصه، بل يخص متصرف القصر، وأنا لا أسألك رأيك في هذا. والآن تفضل غير مطرود، واستدعي لي متصرف القصر، فهذا من اختصاصك أنت. إني أراه قادما نحونا يا سيدي. صباح الخير. يجور، حضرت في الوقت المناسب. هل صدر أمرك فيما يختص بالحديقة؟ نعم نعم نارسيس تربينسكي، لا تشغل بالك، لك في تنشيقة من هذا الصعود؟ لا يمكنك أن تتصور نوبات الذعر التي تنتابني منذ هذا الصباح يا عزيزي يوغور. أصارحك بأنني ما كنت أنتظر أن أجد كل هذه الفوضى في مثل هذا القصر العظيم. طبعا أنا لا أعني الضيعة بقولي، بل القصر. طبعا تصور، سألتهم هل عندكم موسيقيون؟ إذ يجب أن نحتفل بمقدم السادة كما تعلم احتفالا لائقا بهم. فأجابوني عندنا موسيقيون، فقلت علي بهم، فهل تدري ماذا جرى؟ وجدتهم جميعا يزاولون مهنا أخرى، فأحدهم بستاني والآخر إسكافي، عازف الكمان يقوم بخدمة المواشي، وقارع الطبول يحتلب الأبقار. فما رأيك في هذا؟ تصور أنني وجدت آلات العزف نفسها في حالة يرسلها. فاضطررت آخر الأمر أن أكون منهم على عجل شبه فرقة موسيقية. على أن كل شيء يسوده النظام الآن. أعطني شيئا من الصوت. حمدا لله. بيوتر، ماذا تصنع أنت هنا وقد فغرت فاكك الأبلة؟ إلزم مكانك يا صاحبي. حسنا يا سيدي. بيوتر. وأنت يا أيتها الحسناء. إلى أين تسرعين؟ دعني إيغور، كفاني ما احتملته من توبيخ إيفانوفنا. فتاة شهية، أليس كذلك؟ هل لك أن تخبرني كم الساعة الآن؟ 10:43، سيحضر السادة من لحظة لأخرى. فالأسرع إلى المكتب، إني واثق من أن شيخ القرية لم يهذب لحيته حتى الآن بينما هو يستعد لمعانقة سادة القصر. عن صباحا إيغور. ليس أمامي 9 من الوقت للسلام عليك فاسيلي كوزفكين. وها أنت أيضا تستعد للقاء السادة دون ريب. وهل يسرك مجيئهم؟ إني إني أراك قد تزينت وارتديت أفخر ثيابك. نعم، أردت أن أكون مفهوم. يمكنك أن تنتظرهم هنا في هذا الركن، سأذهب أنا الآن. كدت أنسى. بيوتر، بيتروشكا، ما معنى هذا؟ ألا يوجد أحد في رضهة الانتظار؟ ماذا تريد يا سيدي؟ أنت هنا؟ ما جاء بك؟ أنا إيفانو، صديق السيد كوزوفكين. إنه جارنا وقد حضر لزيارتي. يا سادة، ما أرى الوقت مناسبا لمثل هذه الزيارات. هل كنت تنادي يا تربينسكي؟ أين كنت بيوتر؟ امضي بنا لنرى كيف أعدت حجرة المكتب. أراهن أنك لم تراعي أوامري في ترتيب الأثاث، فلست ممن يعتمد عليهم. هيا بنا. هيا يا سيدي. إيفانوف. إيفانوف. ما الخبر؟ تعال إيفانوف، في إمكانك الدخول. ألا ترى من الأفضل أن أذهب؟ بل ابق إيفانوف ولنجلس هنا، فهذا الركن خاص بي. أوشكت حبيبتنا أولغا بيتروفنا على الحضور، سوف نراها. وما الفائدة؟ الفائدة؟ لقد تزوجت أولغا في بطرسبورغ، سوف نرى كيف هو زوجها. ثم إننا لم نكتري طلعتها البهية من زمن طويل، من 7 أعوام على الأقل. أنجلس. بل دعني أنصرف يا عزيزي كوزوفكين. اجلس قلت لك، لا تحفل بجعجعة رئيس الخدم الجديد. هل تزوجت أولغا بيتروفنا من رجل موسر؟ لا أدري يا عزيزي، يقال إنه من كبار الموظفين. وإن خطر لزوجها الشاب أن يطردنا؟ وعلى ما يطردنا؟ كلامي ينصب عليك أنت يا كوزوفكين بوجه خاص. أعرف يا عزيزي إيفانوف، أعرف، إذ فيما يخصك فأنت من ذوي الأملاك، أما أنا فأعيش عالة على سكان هذا القصر، لا أحظى منهم أبدا بثوب جديد. كل ما أرتديه من ملابس إنما يخلعونها علي من ظهور الخدم، بيد أني متفائل بالسيد الجديد. آمل ألا يطردني من القصر، فالسيد القديم على الرغم من شدته لم يفعل. إنك لا تعرف كبار موظفي بطرسبورغ. أهم كساة إلى هذا الحد؟ كالطاعون على ما يشيع الناس. سوف نرى. كل اعتمادي على أولغا بيتروفنا، فما أحسبها تتخلى عني. تظن؟ ربما تكون قد نسيت. فقد فارقت القصر بعد وفاة أمها وهي ما تزال طفلة. أما هذا فلا يا إيفانوف. سوف نرى يا كوزوفكي. لا تزد أرجوك. أولى بنا أن نلعب دورا من الدامة. هل تريد؟ فلنبدأ. سوف ترى أن رئيس الخدم لن يسمح لنا بالاستمرار في اللعب. ولما؟ هل نضايق أحدا؟ سيحضر السادة وشيكا. عندئذ نكف عن اللعب. اليسرى أم اليمنى؟ اليسرى. لقد ربحت فابدأ. هكذا ألعب اليوم. أما أنا فأحرك هذه. لقد حضروا. وأنا هذه. لقد حضروا. نارسيس كرمنسكي. لقد حضروا. حضروا؟ دون شك، فقد أعطى الرقيب الإشارة. ماذا حدث؟ هل حضر السادة؟ الموسيقيون. يا أماكنكم أيها الموسيقيون في الردى. هل حضر سادتنا؟ حضروا جميعا. مرحبا بهم. لقد حضروا. هل حضروا حقيقة؟ هذا على الوصفات. تعالين هنا يا بنات، هنا. كربنسكي، أين الخبز والملح؟ يوت، الخبز والملح. أين وضعت الخبز والملح؟ احضرنا مقبولات. انزلنا الردها يا بنات. وأنت يا ماشا، أرجوكي كفي عن هذا الضحك. عليك يا بيوتر أن تقدم هذه الصفحة. أسلع إلى الشرفة. نادوا أنا بتست الخائط. أين الخدم؟ أحضروا الخدم. استدعوا العودية بالحال. لقد حضروا. سيدتي حضرت. والآن صمتا. إلزموا الصمت التام. مرحبا بسيدي. شكرا لكم جميعا. ما هذه الحفاوة؟ شكرا. يا عزيزي بول، ها قد وصلنا أخيرا إلى قصرنا. ما أسعدني. شكرا لكم. هو ذا مولاكم الجديد، أحبوه وأكرموه. أعد إليهم الكعكة يا صديقي. ما هي أوامر مولاتي؟ الغداء أم تؤثرون تناول الشاي؟ كلا، شكرا، فيما بعد. بول، دعني أريك القصر بأجمعه. عن طيب خاطر. ما أجملك يا أمنا الصغيرة وسيدتنا المحبوبة. لقد هرمت الدار وكأني بالغرف أصبحت صغيرة. هكذا الحال دائما، فقد فارقت القصر وأنت طفلة. أولغا بيتروفنا، اسمحي لي. من؟ فاسيلي بيتروفيتش، كيف حالك؟ اغفر لي فلم أعرفك بادئ الأمر. دعيني أهنئك. بول، هذا أحد أصدقائنا القدماء، فاسيلي بيتروفيتش. سعيد جدا. إنني أهنئك بسلامة الوصول يا سيدي. نحن جميعا سعداء جدا ونهنئك. سعيد جدا. من يكون؟ رجل من النبلاء أخنى عليه الدهر وهو يقيم هنا من زمن. تعال يا عزيزي بول، أريك القصر، فقد ولدت فيه ونشأت. طوع أمرك يا عزيزتي. قل لخادمي أن يحضر الحقائب. بكل سرور يا سيدي. تعال يا بول. حسنا، هيا يا صحاب، عودوا إلى أعمالكم. أما أنت يا إيغور فالزم الردها، فقد يحتاج إليك السيد. عجلنا يا بنات. لما تضحكين أنت يا ماشا؟ وأنتما يا سيدي، هل تبقيان هنا؟ نعم. حسنا، لكن بحق السماء تحاشيا كل جلبة، وإلا وقع علي البلاء. وبعد يا إيفانوف، كيف وجدتها؟ أليست باهرة الجمال؟ وشد ما كبرت. وهي لم تنسني، أما كنت على صواب؟ لم تنسك؟ فلما دعتك إذن فاسيلي بيتروفيتش؟ يا لك من شرير، وما أهمية ذلك، بيتروفيتش أو كوزوفكين، ما يهم. أتوسل إليك، حكم العقل، فعهدي بك بصيرا بالأمور. لقد قدمتني إلى زوجها، وهو رجل مهيب، جميل الطلعة، مديد القامة، لا بد وأنه من كبار الموظفين. فما رأيك إيفانوف؟ لا أدري يا صديقي، بيد أني أوثر الرحيل. يا للعجب، أكاد أنكرك وشرفي، فما تنفك تردد رغبتك في الرحيل. أولى بك أن تصارحني بالحقيقة. هل راقتك عزيزتنا أولغا؟ لا أنكر أنها جميلة. هل لاحظت ابتسامتها الساحرة وصوتها؟ إنه صوت عصفور الكناري، صوت بلبل. أؤكد لك أنها متيمة بزوجها، وهذا شيء ظاهر، أليس الأمر كذلك؟ لكن ها هما مقبلان. ليست دارنا بالكبيرة كما ترى، ولكن راضون بها. الدار على النقيض جميلة جدا، وهي منسقة أبدع تنسيق. والآن امضي بنا إلى الحديقة. بكل صروف، ولكن اسمحي لي قبلها أن أقول كلمتين لمتصرف قصرك. قصري؟ قصرنا يا عزيزتي. كما تشاء، سأصطحب إلى الحديقة فاسيلي بيتروفيتش كوزوفكين. فاسيلي بيتروفيتش، هل تصحبني إلى الحديقة؟ عفوا، إنني... ضعي قبعتك على رأسك يا أولغا. ما من داع للقبعة، امضي بنا فاسيلي بيتروفيتش. قبل أن نخرج إلى الحديقة، اسمحي لي أولغا بيتروفنا أن أقدم لك أحد جيرانكم، إيفانوف. سيدتي، سعيدة جدا، هل تجيء معنا إلى الحديقة أنت أيضا؟ نعم. أعطني ذراعك فاسيلي بيتروفيتش. هذا ممكن يا سيدتي؟ بالتأكيد. هل تذكر فاسيلي بيتروفيتش عندما كنت صغيرة؟ إيه، ألا يوجد أحد هنا؟ بما يأمر سيدي؟ استدعي لي متصرف القصر، ما اسمه؟ إيغور، أليس كذلك؟ هو ذاك يا سيدي. استدعيه. حاضر سيدي. إيغور، هل استدعيتني يا سيدي؟ أريد أن أزور غدا مزارع أولغا بيتروفنا. أمرك يا سيدي. قل لي، كم يبلغ تعداد النفوس هنا؟ 384 نفسا من الذكور حسب التعداد الأخير، ولكن يوجد في الحقيقة أكثر من ذلك. هل هناك أراض كثيرة صالحة للزراعة؟ نعم يا سيدي، 275 فدانا. وكم يوجد من الأراضي البور؟ من يعلم، لا يوجد عندنا خريطة شاملة للضيعة. ربما وجدت ذلك يا سيدي في الدليل العام للمقاطعة، بيد أنه مع البحث والتنقيب قد تصل مساحة المروج إلى 50 فدانا. إذن فمساحة الأرض العامة قد تبلغ 500. 500 يا سيدي، بل قل 2000. والفلاحون هنا، أهم قوم وادعون؟ إنهم قوم أفاضل، ولكنهم يؤثرون اليد القوية. حسن، غدا سأفحص كل شيء بنفسي، لك أن تنصرف. وبالمناسبة خبرني، من يكون هذا السيد العجوز الذي يقيم عندنا؟ إنه كوزوفكين، فاسيلي كوزوفكين، نبيل يعيش في القصر من أيام مولانا القديم الذي كان يستضيفه من قبيل المفاكهة والثمر. أيقيم هنا من أمد طويل؟ طويل جدا يا سيدي، مضت 20 سنة على وفاة مولانا صاحب القصر، وكوزوفكين هذا كان يقيم هنا قبل وفاة المرحوم بزمن مديد. حسن، غدا أزور كل شيء، اذهب الآن. حسن يا سيدي. هل حضروا اليوم؟ مولاي، يستأذن السيد تروبيتشوف في مقابلتك، فبما أجيب؟ من يكون تروبيتشوف هذا؟ فليتفضل بالدخول. بونجور بافل ألتيسكي. بونجور يا سيدي. يبدو لي أنك لم تعرفني. تذكر يا عزيزي، لقد التقينا في قصر الكونت بتروف في بطرسبورغ. نعم، تذكرت الآن، سعيد جدا. إني أقرب جيرانك إليك، فقصري على بعد فرسخين من هنا. كنت أعلم من زمن أنهم يترقبون قدومك اليوم، فقلت في نفسي يجمل بي أن أذهب لأزوره للترحيب به. إن كانت زيارتي قد وقعت منك موقعا سيئا، فأرجو أن تصارحني بذلك في الحال. بين أناس من طبقتنا يحسن التجاوز عن الرسميات. على العكس، آمل أن تبقى معنا للغداء، وإن كنت لا أضمن لك مهارة طاهين الريفي. أوه، أعلم عن ثقة أنك حيثما حللت تعيش عيشة البذخ والطرف. أتعشم أن تشرفني أنت أيضا في أقرب فرصة بتناول الغداء على مائدتي. والسيدة كيف حالها؟ لقد عرفت زوجتك وهي طفلة، وأهنئك من صميم القلب بافل ألتسكي، لكني أخشى أن لا تتذكرني زوجتك بعد مرور كل هذه السنين. ستكون زوجتي سعيدة جدا، إنها تقول جولة في الحديقة برفقة ذلك السيد الذي يقطن هنا من أمد بعيد. ذلك الشيخ المهرج، بيد أنه رجل هادئ الطبع، وبالمناسبة يوجد معي نبيل آخر، إنه في رضهة الانتظار، تسمح؟ أرجوك، لما تركته خارجا؟ أو لا تلقي بالا، هذا شيء لا أهمية له، فهو الآخر يقيم عندي لضيق ذات يده، وهو يصحبني حيثما ذهب. أنت تعلم كم يشعر الإنسان بالسأم في الريف، لكن لا تكلف خاطرك من أجله أرجوك. ها هو، إنني أقدمه لك يا باب الألتسكي. كورباتشي. سعيد جدا. سعيد جدا. هل تنوي الإقامة هنا لمدة طويلة يا باب الألتسكي؟ أخذت أجازة لمدة 3 شهور. مدة وجيزة، بيد أني أقدر طبعا أن أعملك في بطرسبورغ لا تسمح لك بالتغيب عنها أكثر من ذلك. نعم نعم، إني لم أمسس في حياتي بندقية، ومع ذلك فقد اشتريت كلبا قبيل رحيلي عن العاصمة. هل يوجد هنا صيد كثير؟ نعم، وإني لا أخذ على عاتقي أن أجعل منك صيادا ماهرا. بول، ما أجمل الحديقة. اسمحي لي أن أقدم إليك. عفوا عفوا، فنحن أصدقاء قدماء. اسمحي لي أن أقدم نفسي، تروبتشوف فيليغون تروبتشوف. هل تذكرين الآن ذلك الجار القديم الذي كان يحضر لك دميا وألعابا من المدينة؟ لقد كنت رائعة الجمال وما زلت. السيد تروبتشوف، أتذكرك الآن، لا يمكن أن تدرك كم أنا سعيدة منذ عودتي. كأنك لم تشعري بالسعادة غير الآن. لقد عادت إلي طفولتي من جديد. بول، أحتم عليك أن تجيء معي نجوب الحديقة، سوف أريك شجرة لبخ غرستها بنفسي فيما مضى، إنها الآن أطول مني بمراحل. أولجا، أقدم لك السيد كوربيتشي، وهو الآخر من جيراننا. سعيد جدا يا سيدتي. سعيدة جدا. لا تحفلي به. وهكذا عدت إلى قصرك وأصبحت زوجة، ما أعجل مرور الزمن. يسرني لو تناولت الغداء معنا. لقد دعوت السيد، عفوا، ما اسمك الصغير؟ فيليغونت. لقد دعوت فيليغونت تروبتشوف للغداء، كل ما أخشاه ألا يجد الطعام لائقا به. أوه أرجوك، يبدو لي أن هذا السيد قد جاء في وقت غير مناسب. نعم نعم، بيد أنه ظريف ومؤدب. هذا أنت يا كوزفكين، كيف حالك يا عجوز؟ حمدا لله، أشكرك بكل خضوع يا سيدي. تعرف كوربتشي أليس كذلك؟ بالتأكيد، كل منا يعرف صاحبه. هو ذا أنت الآخر، ولكن ما اسمك بحق الشيطان؟ إني أنساه دائما. إيفانوف يا سيدي. مسيو تروبتشوف. سيدتي، دعني أعاملك كما أعامل صديقا قديما بدون رسميات، أتريد؟ أرجوك يا سيدتي، اسمح لي بالعودة إلى غرفتي، فقد وصلنا توًا وعندي بعض الأوامر أصدرها. افعلي أتوسل إليك أولجا بتروفنا، وأنت أيضًا يا بافل ألتسكي، تمتع بكامل حريتك، أنت في بيتك. أما نحن فسنتجاذب أطراف الحديث. إلى اللقاء أيها السادة. اسمح لي بتهنئتك مرة أخرى يا عزيزي بافل ألتسكي، أنت رجل موفق سعيد الطالع. أصبت، لكن يخيل إلي أنني أستبقيك أكثر مما يجب. على النقيض، وبوصفك من الملاك فقد يمكنك مساعدتي. تصرف بي كما تهوى. هل لك أن تصحبني قبل الغداء لمشاهدة مخزن الغلال؟ إنه على بعد خطوتين من الحديقة. بكل سرور. بيوتر، مر بإعداد الغداء. حسن يا سيدي. أتسمح لكوربتشي بمصاحبتنا؟ يقينا. هيا بنا أيها السادة، هيا بنا. والآن خبرني يا إيفانوف، أليست جميلة عزيزتنا أولغا؟ إنها جميلة لا أنكر. وكم هي ودودة عطوفة. نعم، إنها لا تشبه زوجها. وما الذي تأخذه على زوجها؟ ألا أفهم جيدا يا عزيزي إيفانوف أنه شخصية عظيمة اعتادت التحفظ في مسلكها مع الناس؟ ثق أنه يتمنى أن يسلك طريقا أخرى بيد أنه لا يستطيع، فهو مضطر إلى التزام الصرامة والتحفظ. هل لاحظت لون عينيها وكم هما جميلتان؟ كلا، لكن تنبه، فهذا هو رئيس الخدم. وما يهم، نحن لا نرتكب وزرا. ضع هذا هنا يا بيوتر، وحاذر أن تكسر شيئا. حسن، اعطني هذا سأفرشه بنفسي، أما أنت فاذهب واستحضر النبيل. أما زلتما هنا؟ نعم. عندما يفكر المرء أن هناك أناسا يولدون وفي فمهم ملاعق من الذهب، كتب علينا نحن أن نشقى طول حياتنا بينما يستمتعون هم بأطايب الحياة دون أن يحركوا ساكنا، ويزعمون أن هناك عدالة في هذه الدنيا. لقد اتسخ رداؤك يا عزيزي تريبينسكي عند مرورك بجانب الحائط. ليست هذه مصيبة كبرى، خلي عنك. ها هي ذي زجاجات الشامبانيا تريبينسكي. عجل بيوتر، عجل. حسن، ارفع هذه الضامة. لقد وجد هؤلاء السادة أنسب الأوقات للعبة الضامة، ويا لها من لعبة. هذه لعبة يخلق بأناس من الأشراف أن يباشروها. وداعا أيها الأخ. إلى أين؟ إلى البيت. بل ابقى. نرسيس تريبينسكي، ما الخبر؟ أين ذهب السيد؟ إلى مخزن غلال. لما لم تصحبه إلى هناك؟ إلى مخزن الغلال؟ أعوذ بالله، سأسرع إلى هناك. ولكنهم قد أتوا. وهكذا فأنت راضي. كل الرضا. بونجور إيغور، إن لك في هذا الرجل يا ألتسكي إنسانا مخلصا، وسعك أن تضع فيه كل ثقتك. هو ذا الغداء، لكن هذا غداء كامل، وقد نسقت المائدة أبدع تنسيق، طيور البكاسين، كل تهانئي. يخيل إلي أننا في مطعم سان جورج الشهير بموسكو. يا له من مطعم فاخر، لقد أنفقت فيه آلافا من الروبلات. تفضلوا تفضلوا بيوتر، قدم المقاعد. اجلس أنت أيضا كوربتشي. تسمح ألتسكي؟ أرجوك. وأنتما يا سيدي، لما لم تأخذ مكانكما على المائدة؟ أسعداني بمشاطرة الأكل. أشكر سيادتكم بكل خشوع، لكن سنظل وقوفا. بل اجلسا أرجوكما. أيها السادة، فلنبدأ كيفما اتفق. بأي لون يصادفنا؟ بديع. إن صاهية كان من أمهر الطهار. أنت لطيف جدا. وهكذا تظن أن محصول القمح هذه السنة سيكون طيبا؟ أعتقد ذلك. في صحتك كوربتشي، لما لا تشرب نحب مضيفنا الكريم؟ مضى الله في عمر مضيفنا الكريم سنين عديدة، ومتعه بشتى السعادات. شكرا. صدقني بافل ألتسكي، لولا أعمال وظيفتك، يا له من جبن لذيذ، لا كنت أليق الناس بمنصب ماريشال النبلاء في هذه المقاطعة. دعنا من هذا، دعنا من هذا. إني لا أمزح. وأنت لما لا تشرب في صحة بافل ألتسكي؟ أنت. إني سعيد جدا. كوربتشي، اطرع له كأسا، هكذا الرسميات. أشرب نخبة مضيفنا الجليل ونخبة زوجته العزيزة. برافو. انتظر يا ألتسكي، سوف نضحك على كوزوفكين هذا، إنه مسل جدا، ولكن لابد لنا من حملها على الشراب. وبعد، هل تحسنت أحوالك يا كوزوفكين؟ لما لم أرك منذ زمن طويل؟ وصحتك على ما يرام؟ على ما يرام يا سيدي. وقرية بيتروفو، هل آلت إليك آخر الأمر؟ تقصد المزاح دون شك يا سيدي. ماذا تقول؟ إني لا أمزح مطلقا بل أعطف عليك. لم يصدر حتى الآن أي حكم. أممكن هذا؟ أي حكم؟ عليك بالصبر، ما العمل؟ ربما كنت تجهل يا عزيزي أنك ترى أمامك في شخصية المسيو كوزوفكين أحد كبار الملاك، بل الوارث الشرعي لقرية بأسرها، هي قرية فيتروفو. كم يبلغ تعداد سكان هذه القرية؟ حسب التعداد الأخير يبلغ عدد سكانها 42 نفسا، بيد أن القرية لا تخصني بأجمعها. فيتروفو هي اللوثة التي أصيب بها. وكم يخصك من أرض هذه القرية يا كوزوفكين؟ بعد استقطاع ما يخص بقية الورثة وتسديد ما تطالب به مصلحة الضرائب، يتبقى لي ما يزيد قليلا على 84 فدانا. ولم لا تستمتع بملكية أرضك؟ هناك قضية. وهل بدأت القضية هذه من زمن طويل؟ طويل جدا يا سيدي، طويل جدا، من عهد أن كان صاحب هذا القصر تغمده الله برحمته حيا يرزق. كان في وسعي أن أكسب القضية وأسترد أملاكي، لكن النقود كانت تنقصني وكذلك الوقت. ثم كان علي أن أتردد على المدينة وأن أقدم العرائض، وجميع هذه المساعي كانت تحتاج إلى نقود كثيرة. تصور ما أحتاجه من ورق التمغة فقط وأنا رجل فقير. كورباتشي اسكب له كأسا أخرى. كلا شكرا. بل اشرب معنا، هيا في صحتك. ليست طريقتك هي المثلى لكسب القضية، بل ربما كانت من أقوى الأسباب لخسارتها. ما العمل؟ ومضت سنة كاملة توانيت خلالها عن استقاء الأخبار. صحيح هناك في المدينة رجل فاضل وضعت فيه كل رجائي. هل يمكننا معرفة اسم هذا الرجل؟ أولى بي ألا أذكر اسمه، ولكن ما يهم إنه إيفان لتشيكوف. وماذا يعمل؟ إنه وكيل دعاوى الناحية، أو بالأحرى الوكيل السابق، فقد أحيل إلى المعاش من زمن وأصبح يهتم الآن بالأعمال التجارية على وجه خاص. وهو هذا المسيو لتشيكوف الذي وعدك بالمعاونة؟ نعم، لقد كنت عرابا للثاني من أبنائه، لذلك وعدني خيرا. وإيفان لتشيكوف ثعلب ماكر. حقيقة داهية دهياء، معروف لدى الحكومة بأسرها. هل لك أن تروي لنا حكاية هذه القضية؟ اغفر لي جرأتي يا سيد التسكي، لكن هو أنت الذي تنازل بطلب هذه القضية. هذا هو الموضوع، قرية فيتروفو. أعترف أني لم أتكلم طول حياتي أمام صاحب منصب كبير، سامحني إذا وجدتني. تكلم تكلم دون وجل، تكلم. كأس صغيرة أخرى يا كوزوفكين. ها ها. كلا اسمح لي. لتتشجع على الكلام. أقبلها لهذا السبب فقط. أشكرك، أتشرف إذن بأن أعرض على مسامعكم ما يأتي. قرية فيتروفو انتقلت بالوراثة المباشرة من جدي ماكسيم كوزوفكين الذي كان ضابطا في الجيش إلى ولدي سيميون وهو أبي، وبيكتوبوليون وهو عمي. وظل أبي وعمي متحدين لا يفرق بينهما نزاع طوال حياتهما. ثم قضى عمي دون أن ينجب ذرية، وهذه نقطة جديرة بالملاحظة. طبعا طبعا. قضى عمي كما ذكرت لكم بعد وفاة أبي، وكان لعمي هذا شقيقة تدعى كاترين، تزوجت من رجل يدعى جالوشكين. وكان له من زواجه الأول بامرأة بولونية ولد اسمه إيليا، وهو سكير مدمن ورجل ملحد. وقد سلم عمي قبل وفاته لولده هذا وتحت إلحاح شقيقته كيمبيالا بمبلغ 1700 روبل. لست أفهم شيئا. ولا أنا. وسلمت المذكورة لزوجها أيضا كيمبيالة أخرى بنفس هذا المبلغ، وتسلمت من أبي كيمبيالة مثلها بواسطة كاتب محكمة الناحية، غير أن الكيمبيالة الأخيرة كانت بمبلغ 2000 روبل، وكان لزوجها جالوشكين نصيب فيه. أثناء ذلك كان أبي أسكنه الله فسيح جناته قد توفي فجأة. حين ذاك قدمت الكيمبيالات إلى عمي ليدفع قيمتها، فكنا جنونه، وشرع يقول إننا لم نقسم التركة بعد، والأرض ملك لي ولابن أخي، كما أخذت كاترين تطالب بحصتها الشرعية، بينما الضرائب تتراكم متأخراتها وتتجمع، فأدى كل ذلك آخر الأمر إلى الخراب العام. يا للأسف. وعلى حين بغتة قدمت زوجة جالوشكين هي الأخرى كمبيالاتها، فأجاب عمي إن الأمر لا يخصه هو بل يخصني أنا ابن أخي، ولم يكن هذا منه إنصافا، فأية مسؤولية لطفل قاصر مثلي في موضوع كهذا؟ بالطبع. حينئذ سار جالوشكين وجر عمي إلى ساحة القضاء، وكذلك فعل ابن البولونية، فهاجم زوجة أبي زاعما أنها سممت خادمته أكولينا. جميل جميل، أكمل. وغلت هذه الدعاوى والقضايا داخل القدر إلى أن فارت فورانا، فأخذت العرائد تنهمل كالمطر على محكمة الناحية التي تعيدها بدورها إلى المحكمة الجزئية، وهذه تعيدها بدورها إلى المحكمة العليا. وتوفي عمي هو الآخر، فزاد الطين بله. طالبت المحكمة بالاستيلاء على أملاكي، فإذا الأمر يصدر فجأة ببيع قرية فيتروفو بالمزاد العلني لتسديد ما تأخر من ضرائب الحكومة. وتقدم إلى المحكمة رجل ألماني يدعى جاجن مايستر، مطالبا بنصيبه في القرية مثبتا حقوقه، ولم يطف فلاح القرية المكس فيها فولوا عنها مجرين. حينئذ استدعاني مارشال النبلاء إلي وأخذ في تعنيفي مهددا إياي بالحجر علي. الحجر علي؟ الحجر عليك. يا لها من فكرة غريبة. ولم تستجب المحكمة إلى طلبي أنا الوارث الشرعي. أما كاترين فقد قدمت شكوى إلى مجلس الشيوخ ضد إيليا ابن البولونية. يا لها من قصة. لم أفهم شيئا بالمرة. لماذا تضحكون؟ لماذا تضحكون؟ استمر استمر. لما تتوقف؟ جاملنا يا هذا بمواصلة الحديث. جاملنا جاملنا. أخشى أن أكون قد قلت عليك. بالمرة. فهمت ما حل بك، لم تعد تقوى على الكلام، أليس الأمر كذلك؟ تمام يا سيدي. العلاج يسير. أيها الساقي قدم لنا نبيذا ثانية. بكل سرور. أي على دوجة شامبانيا؟ بالتأكيد يا سيدي. لا يليق بالمرء أن يفقد هكذا رباطة جأشه يا خدوكي، خاصة إذا وجد نفسه في مجتمع الراق. هذه الكأس لك. لا أرجوك. لا ترفض. هيا لقد ضللت سبيلك فترة وجيزة من الزمن، ولكن ما يهم، بافل ألتسكي مره بالشراب أرجوك. إذن في صحة المالك المقبل لقرية فيتروف. ألا اشرب فاسيني كوزوكين. أشرب يا سيدي. أشرب. في صحتك. تعجبني هكذا، يا له من غداء لذيذ. والآن اختصر لنا الموضوع، أين أنت من قضيتك؟ من هم خصومك اليوم؟ خصومي هم ورثة جاجن مايستر. ومن يكون جاجن مايستر هذا؟ رجل ألماني اشترى جميع الكمبيالات، ويزعم بعضهم أنه استولى عليها عنوة. كيف؟ وأعتقد شخصيا أنهم محقون فيما زعموا، فقد خوف النساء واستخلص منهن الكمبيالات. وكاترين ألم تحرك ساكنا؟ وإيليا ابن البولونية. جميع هؤلاء توف. ابن البولونية مات محروقا في حانة وهو في حالة السكر. لا لا الهول يا كفى يا كوزوفكين كفى. ألا كف عن كسب سترتي يا إيفانوف؟ دعني أتفاهم مع هؤلاء السادة. دعوا يواصلوا حديثه يا سيد إيفانوف، يسرنا جدا أن نستمع إليه. أسمعت؟ هذا هو ما أطالب به أيها السادة، العدل والإنصاف. أطالب بإحقاق الحق وأن تأخذ الأمور مجراها الشرعي. ليس في عملي ظل من الطموح، فإني أشد الناس زهدا، إني أحتكم إلى عدالتكم، فإن كنت مخطئا خفضت رأسي أمامكم، وأما إذا كنت على حق. كأسا أخرى يا كوزوفكين. كلا كلا، شكرا يا سيدي. في هذه الحالة إنما أطالب به. ماذا؟ في هذه الحالة اسمح لي بمعانقتك. توليني شرفا كبيرا يا سيدي. والله إنك لتروقني. تعال تعال لأعانقك، تعال. كنت أتمنى أن أقبلك على الوجنتين، لكني أوثر أن أقوم بذلك فيما بعد. كما يحلو لك يا سيدي. كورباتشي عانقه بدورك. فاسيلي كوزوفكين، اسمح لي بضمك إلى صدري. كفى كفى، دعني أكرر عليك. ما هذا التمنع والدلال؟ روبتشوف، اطلب منه ان يسمعهم اغنيه، فهو يبيد الغناء. انت من المطربين؟ اذا شنف اذاننا واظهر لنا نبوغك الفاني. نعم نعم نعم. لما تروج عني الخرافات؟ انا من المطربين؟ اما كنت تنشد اغاني خمريه امام المرحوم صاحب القصر؟ هكذا. نعم، ولكني طعنت في السن منذ ذلك العهد البعيد. لست من الشيخوخة بالمكان الذي تتصور. كان يغني ويرقص أيضا يا سيدي. ترى؟ كنت على ثقة من أنك رجل عربيد. أسمعنا إذن أغنية في الحقول. أعفني يا سيدي أرجوك. لا لابد. ما أصلب رأس هذا الرجل؟ التسكي، اطلب منه ذلك بنفسك. كوزوفكين، لما لا تريد الغناء؟ لقد هرمت ولم أعد أصلح لشيء من هذا. أعفني أرجوك. يلوح لي أنه لم يمض وقت طويل على تلك الحفلة التي أقيمت احتفالا بزواج شقيق السيد إيفانوف صديقك، والتي أظهرت خلالها براعة فائقة في الرقص والغناء. ترى ترى، لقد اكتزت الساقعة الكبرى وأنت ترقص متربعا على قدميك. في هذه الحالة لا مناص لك من الرقص بأي ثمن. نعم. لما تكدر صفونا؟ لكني في تلك الحفلة لم أضطر للرقص اضطرارا يا سيدي. ونحن أيضا لا نضطر بل نضرع إليك. أضف إلى هذا أن رفضك يؤول تأويلا سيئا، فترمى بنكران الجميل، ونكران الجميل من الخصال الذميمة. لكن صوتي لم يعد يسعفني. أما فيما يختص بالجميل فأنا مدين به لأهل هذا القصر الذين أفتديهم بروح. نحن لا نسألك تضحية ولا فداء، كل ما نطلبه منك هو أغنية. هيا غني، هيا هيا، هل لك أن تغني؟ حسن حسن، سأغني. في الحقول الضاحكة يا حبيبتي. لا أستطيع وشرفي يا سيدي، لا أستطيع. هيا هيا غني غني. كلا يا سيدي، لن أغني. لن تغني؟ هذا فوق طاقتي. ما دام الأمر كذلك أفتدري ماذا سيحل بك؟ ترى هذه الكوبة من الشمبانيا؟ سأفرغها في ظهرك. لا لا لن تفعل يا سيدي. لم يعاملني مخلوق في العالم حتى اليوم بمثل ما تعاملني به. هذا شيء مخجل يا سيدي. احترم شيخوخي. اقصر ارجوك يا تروبيتشوف ما دام هذا يضايقه. الا تريد الغناء؟ لا اقوى عليه. لا تريد واحد بافل التسكي انجدني. اثنان. اضرع اليك ان تكف يا سيدي. لم تعاملني هكذا؟ لم اتشرف قبل اليوم بمعرفتك، ومهما بدلك من فكري فأنا أيضا من طبقة الأشرار. أما أن أغني فذاك أمر فوق طاقتي كما لاحظت بنفسي. أنذرك للمرة الأخيرة، ألا كف عن ملاحقتي، كف عن ملاحقتي، لست مهرجا. كأن التهريج شيء طارئ عليك. ابحث لك عن مهرج في مكان آخر. تروبيتشوف دعه وشأنه. اسمح لي يا بافل التسكي، لقد كان يمثل دور المهرج أبدع تمثيل في عهد المرحوم والد زوجتك. هذا تاريخ قديم حقا. ثم إني لا أدري ما حل بي فجأة أيها السادة، كأن شيئا كالنار قد صعد إلى دماغي. افعل إذا ما يحلو لك. أرجو ألا تكون ناقما علي يا سيدي. ولما؟ أعاهدك بأن أغني مرة أخرى عن طيب خاطر. سيدي عفو عني. عفوا كريما. إن رأيتني قد فرطت في أي شيء. لقد اندفعت قليلا أيها السادة، لكن ما حيلتي؟ إني رجل مسلم وقد نسيت من زمن آداب اللياقة. اشرب هذه الكأس على الأقل. اشرب. أما هذا فبكل سرور. نخبة مضيفنا العزيز المبجل. في صحتك. تجاوزنا عن الرقص. لكن الأغنية أمحال أن نسمعها؟ نعم نعم. محال والشرف. ولماذا؟ صحيح، مر علي زمن كنت فيه أغني. إذا غن. نعم. لكن ذاك عهد مضى. من أنا اليوم؟ رجل خاوي وفار، مفلس لا أكثر ولا أقل. أصبحت مثل هذا، مثل ابن عود. عدت لا أصلح لشيء. اغفروا لي، لقد طعنت في السن. هذه قصتي. فماذا شربت اليوم مثلا؟ كأسين أو ثلاثة، ومع ذلك فرأسي قد تزلزل. ماذا تقول يا رجل؟ ليس هذا غير إحساس عابر. على فكرة لم تروي لنا تتمة القضية. صحيح. أكمل. بيد أني على استعداد لأن أفعل إن طاب لكم ذلك. افعل. اسمحوا لي فقط بالجلوس، فإني أشعر بقوة تخجلني. أين وقفت بكم من قصتي؟ نعم، عند ذكر جاجي مايستر. جاجي مايستر هذا رجل ألماني. هذا شيء معروف. كان هذا الرجل موظفا في مصلحة التموين، ويؤكدون أنه سرق من تلك المصلحة مئات الألوف من الروبل. عندئذ قال لي الكمبيالات ملك لي أنا، وأنا من الأشراف. ماذا كنت أريد أن أقول؟ عندئذ قال لي إما أن تدفع ما عليك وإما استوليت على أرضك. قال لي إما أن تدفع. أثق يا صاحبي كأني بك تغفو. من أنا؟ أنا أغفو؟ من زعم أني نائم؟ إنما ينام الناس ليلا ونحن في رابعة النهار. تقول الحق. كنت أتكلم عن جاجم مايستر. جاجم مايستر هذا. جاجم مايستر. جاجن مايستر إنه عدو اللدود. قيل لي كذا وكذا، أما أنا فقد أصررت على أن الذي ألحق بي أبلغ الأضرار هو جاجن مايستر. نعم أصررت على أن الذي ألحق بي أبلغ الأضرار هو إنه ينام. حاضر الطرطور يا دربينسكي وضعه على رأسه. نعم نعم سأفعل. هذا الرجل، هذا الرجل جاجن مايستر يبغضني، أعلم ذلك، كما أعلم أنه أساء إلى جميع أطوار حياتي، وقد بدأت إساءاته لي منذ كنت طفلا. نعم بدأت إساءاته لي منذ كنت طفلا. له ينام. لقد نام مرة أخرى. هذا هو الطرطور. لقد نام مرة ثانية. لكني أسامحه، كان الله في عونه وغفر له وأمده بروح من عنده. كوزوفكين، كوزوفكين، تحسس ما وضعوه على رأسك، إنهم يعاملونك كما لو كنت من المسبوخ. ماذا؟ ماذا؟ طرطور؟ على رأسي أنا؟ لماذا فعلتم بي هكذا؟ لماذا؟ لماذا؟ فاسيلي كوزوفكي، ألا يخجلك أن تبكي من أجل ترهات كهذه؟ ترهات؟ كلا، ليست هذه ترهات بابل التسكي. وفي أول يوم وفدت فيه على القصر تعاملني هذه المعاملة. في أول يوم تعامل هكذا شيخا مسنا. شيخا مسنا بابل التسكي، لم تلطخني بالبحر؟ ماذا صنعت بك؟ أما كان أحرى بك أن تشفق علي، أنا الذي كنت أرتقب حضورك بفارغ الصبر، أنا الذي كنت أطير من الفرح ساعة قدومك، لم تعاملني هذه المعاملة؟ أوه هل لك أن تكف عن هذا الهذر؟ ماذا دهاك يا رجل؟ إني لا أوجه حديثي إليك تروبتشوف، فلقد سمح لك بالجزء مني، إنما أوجه حديثي إليك أنت أيها الشريف بافل التسكي. كان المرحوم والد زوجتك من أجل كسرة الخبز والأحذية العتيقة التي طالما امتن علي بها يتفكه بشيخوختي ويسخر مني، وها أنت تحذو الآن حذوه. يا لتلك الصدفة الدامية التي دفعت ثمنا لها كرامتي ودموعي المريرة، وتريد اليوم أن تعيد معي سيرته البغيضة. هذا منك يا سيدي عمل مخجل، تسمعني؟ مخجل، ويزعمون أنك رجل مهذب من سكان بطرسبرغ. يلوح لي أنك فقدت صوابك. اذهب إلى فراشك ونم نوما عميقا، فقد استبد بك السكر حتى عدت لا تتساند على قدميك. سأنام إن حلى لي النوم بافل ألتسكي. ربما كنت مخمورا، لكن من الذي أسكرني؟ بيد أن هذا ليس محور الموضوع. أذكر فقط أنك جعلت مني أضحوكة أمام الجميع. أذكر أنك جللتني بالعار في أول يوم وصلت فيه القصر. نعم جللتني بالعار. أنا الذي لو شئت لو فهت بكلمة واحدة. كوزوفكين عد إلى صوابك. دعني وشأني. نعم يا سيدي العزيز، لو أني شئت. هذا الرجل قد لعبت برأسي الخمر فلم يعد يعي ما يقول. عفوا يا سيدي، قد أكون ثملا لكني أفقه تماما معنى ما أقول. إنك من العظماء ومن كبار موظفي بطرسبرغ وممن تلقوا تربية عالية، وأنا رجل مهرج معتوه لا أملك روبلا واحدا، شحاذ، أحد أولئك الذين يعيشون عالة على الناس. لكن أتدري من أنا؟ لقد تزوجت أنت زواجا كريما، لكن أتدري ممن تزوجت؟ تريمانسكي امضي به أرجوك. هيا بنا أيها السادة. تريس يا سيدي، إنك لم تذكر لي حتى الآن ممن تزوجت. أقصر يا رجل واذهب إلى الفراشة. امضي بنا يا عجوز. إليك عني ألتسكي، إنك رجل شريف عالي المقام رفيع الشأن وسيد هذه المقاطعة، وقد تزوجت من أولغا بيتروفنا كورين، وأسرة كورين هي الأخرى من الأسر النبيلة العريقة في المجد. لكن هل تدري من تكون أولغا كورين؟ هل تدري من هي؟ إنها ابنتي. ابنتك؟ أنت مجنون. نعم إنه مجنون. هيا بل هو شيخ المجانين. أحداث الفصل الثاني تدور في صالون مؤثث بفاخر الرياش على الطراز الروسي القديم سنة 1850. إلى اليمين باب الصالون الكبير، وإلى اليسار باب مخدع الزينة. ترفع الستار فنرى أولغا جالسة على أريكة وإيفانوفنا واقفة بين يديها. إذن يا مولاتي، من تختارين بين فتيات القصر ليقمن على خدمتك؟ من تشائين؟ أكولينا فتاة طيبة، وكذلك مارتا، هل ترضين بهما لخدمتك؟ لا بأس. وما اسم الفتاة الظريفة التي ترتدي فستانا أزرق؟ ماشا، لكنها فتاة وقحة لا تصدع للأوامر، وهي فوق هذا سيئة السلوك. لقد راقني وجهها الصبوح، لكن ما دامت سيئة السلوك صدقيني يا مولاتي أنها غير جديرة بخدمتك. آه يا سيدتي المحبوبة، لكم أصبحت رائعة الجمال، وما أشبهك بالمرحومة والدتك، كلما رأيناك ازددنا غبطة. أعطيني يدك الصغيرة أقبلها. حسن، والآن يا إيفانوفنا في إمكانك أن تنصرفي. أما عدت في حاجة إلى شيء يا مولاتي؟ أرجو أن تستدعي زوجي يا إيفانوفنا. حسن يا سيدتي. ما معنى ما أخبرت به البارحة؟ لقد أرقت ليلتي، لابد أن هذا الشيخ قد أصيب بالخبل. قال لزوجي إنني ابنته، لكن هذا محض جنون. هل يمكن أن أكون أنا ابنة كوزوفكين؟ لم يدري زوجي حتى الآن أنني أخبرت بالكلمة الفظيعة. ها هو جاء. رغبت في رؤيتي يا أولغا؟ نعم، أود أن أرجوك. لقد فاتهم أن ينسقوا الحديقة ناحية الغدير، فهل لك أن تأمرهم بذلك؟ لقد فعلت. شكرا، مرهم أيضا بشراء جلاجل لبقرتي من المدينة. حسن جدا، أليس لديك أوامر أخرى؟ هل أنت مشغول؟ نعم، فقد أحضر لي يوغور حسابات الضيعة لمراجعتها. في هذه الحالة لا أحتجزك، بيد أننا نستطيع قبل العشاء أن نستقل مركبة تمضي بنا إلى الغابة. حسن، اتفقنا. إلى اللقاء يا عزيزتي. بول! ماذا يا عزيزتي؟ بالأمس لم يتسع الوقت أمامي لأستفسر منك، خبرني أرجوك عما حدث البارحة خلال الغداء. يؤسفني أن يحدث هذا يوم وصولنا، وإن كان شيئا لا أهمية له. لقد بدا للمسيو تروبيتشوف أن يسكر ذلك الشيخ كوزوفكي. أعترف أن سكره أول الأمر كان ظريفا، فقد أخذ يقص علينا حكايات غريبة، ثم انقلب الحال فجعل يصخب ويفوه بكلمات بذيئة. على أن كل هذا لا أهمية له كما قلت لك. مع ذلك يا خال لي. كلا كلا، منذ اليوم سنحتفظ بعلاقتنا بهذا الرجل، على أني اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة. الاحتياطات اللازمة؟ ولو أن ما وقع لا خطر له، بيد أنه حدث تحت سمع الخدم وأمام الضيوف، وهذا أمر غير لائق، لذلك أصدرت بعض الأوامر. أية أوامر؟ أفهمت ذلك الشيخ أنه أصبح من القصير عليه أن يظل في قصرنا بعد تلك الفضيحة المزرية، فاقتنع توا بصواب رأيي، إذ كان قد أفاق من سكره. نعم نعم، لا تقول شيئا، أعرف أنه رجل فقير لا يملك قوت يومه، لذلك فكرت في أن نقدم له سكنا في إحدى القرى النائية التي تملكينها، ونقرر له راتبا شهريا يستعين به على العيش. سوف يكون سعيدا جدا ما دمنا طبعا لن نضن عليه بشيء. هي خال لي أن فعلته أبسط من أن تنزل به هذا العقاب الشديد. إنه يعيش هنا من زمن بعيد، وقد اعتاد هذه الدار، كما أنه يعرفني من عهد الطفولة. ولجميع هذه الأسباب يلوح لي أننا نستطيع تركه هنا. كلا كلا، لا نستطيع يا عزيزتي أولغا، توجد أسباب قاهرة. صحيح ليس لنا أن نؤاخذ شيخا مسنا على هفوة ارتكبها وهو في غير حالته الطبيعية، لكن اسمحي لي رغم هذا أن أتخذ جميع التدابير التي أراها ضرورية. لكن يا بول. أكرر عليك يا عزيزتي، هناك أسباب خطيرة قاهرة. كما تشاء. على أنه قد أعد حقائبه. آمل أن لا يسافر قبل توديعي. أحسبه يغفل مثل هذا الواجب، لكن إن كان مرآه يثير في نفسك أدنى نفور ففي إمكانك أن لا تستقبلي. على العكس، أرغب في محادثته. كما يحلو لك أولغا، وإن كنت لا أنصحك بذلك، فقد يرق فؤادك لشيخوخته ولما يثيره في نفسك من ذكريات الطفولة، بينما أنا غير مستعد للنزول عن قراراتي. لا تخشى شيئا، غير أنني لا أريد أن يرحل دون أن يودعني. أرجوك استعلم عما إذا كان ما زال في القصر. ليكن ليكن. أولغا، إنك اليوم جميلة كما لا. نعم يا سيدي. اذهب وانظر إن كان الميسيو كوزوفكين ما زال في القصر. إن كان لم يبرحه بعض فليحضر لتوديعنا. حسن يا سيدي. بول، لي إليك رجاء، عندما يحضر هذا الرجل كوزوفكين أرجوك أن تدعني معه بمفردي. على العكس يخال لي أن انفرادك به قد يثقل عليك. كلا، أرجوك، أريد أن أحادثه في بعض الشؤون، أن أطرح عليه بعض الأسئلة، لذلك أوثر الانفراد به. أتكونين قد سمعت البارحة أن أي شيء؟ فلتكن مشيئته. ها هو قد حضر على ما أظن. بونجور فاسيلي كوزوفكين. بونجور. هل تهيأت للرحيل؟ نعم يا أولغا. أولغا بيتروفنا تود محادثتك، تود محادثتك وتوديعك. أرجوك صرح بما في نفسك إن كنت في حاجة إلى شيء آخر. إلى الملتقى أولغا. هل يطول حديثك معه؟ لا أظن. حسن. قيل لي إنك أسمعت السفر. هذا حقيقي يا سيدتي. هو زوجي الذي نقل إلي هذا الخبر، وثق أنه وقع من نفسي أسوأ وقع. لا تلقي بالا إلى أمر كهذا. إني شاكر وممتن لجميع ما أسبغتم علي من نعم. ستظل أحوالك المعيشية في مسكنك الجديد مثل ما كانت عليه هنا، بل أفضل. اطمئن، سوف أسهر على ألا ينقصك شيء هناك. أنا عاجز عن الشكر يا سيدتي، وأشعر أني غير جدير بكل هذا العطف. كسرة خبز وركن صغير حيثما اتفق، هذا كل ما أستحق. والآن قبل أن أستأذنك في الرحيل، أعترف بخطئي، لكني أستشفع لديك بشيخوختي. لما تستعجل الرحيل؟ ابق معي لحظة أخرى. كما يحلو لك. استمع لي، صارحني بكل ما وقع صباح البارحة. لقد أخطأت أولغا بيتروفنا، أخطأت خطأ جسيما. لكن كيف وقع ذلك؟ وماذا حدث؟ أدرع إليك أن تكفي عن سؤالي. أعترف أن الذنب ذنبي، هذا كل شيء. لقد أصاب بافل ألتسكي، كان يجب أن أجازى بصرامة أشد مما جزيت. سأصلي من أجل زوجك بقية عمري يا سيدتي. أما أنا فما أراك مذنبا إلى هذا الحد. إنك لم تعد شابا، وقد فقدت من زمن بعيد عادة الشرب، فأثرت حولك بعض الصخب. أولغا بيتروفنا، لا تحاولي تبرئتي. إني ممتن، غير أني شاعر تمام الشعور بفداحة ذنبي. أفهت بما يجرح كرامة زوجي أو كرامة المسيو تروبتشوف؟ ترفقي بي. أما تذكر جميع الكلمات التي نطقت بها؟ أية كلمات تعنين؟ يزعمون أنك قلت. لقد كذبت أولغا بيتروفنا، كذبت. نطق لساني بحماقات كثيرة، كنت كالمخبول. لكن لما مر بخاطرك هذا بالذات؟ الله يعلم، كان هذا جنونا مني. فما أن شربت حتى لعبت الخمر برأسي، فزل لساني ونطقت بما يدريه الله وحده. لقد أخطأت من جميع الوجوه، وجوزيت على عملي بما أستحق. والآن إذني لي بالرحيل أولغا بيتروفنا، ولا تحفظي عني ذكرى سيئة. أراك تواربني، لا تخف، لست كزوجي، من الجائز أن تخشاه هو، فأنت لا تعرفه. لكن أنا على ما تخشاني؟ ألم تعرفني طفلة؟ أولغا بيتروفنا، إنك تحملين في صدرك قلب ملاك، لكن رحماك ترفقي بشيخ مسكين. على العكس، أريد أن أحدثك عن... لا تحدثيني بعد عن طفولتك. حسبي ما فاض بقلبي من مرارة وأسى، فقد قدر لي في نهاية أيامي أن أفارق قصركم لذنب لم يرتكبه سواي. هناك وسيلة لإصلاح ما حل بك، أصغي إليه. لا تكترثي لما حل بي أولغا بيتروفنا، فما أنا جدير بعثك، لكن ثقي أني على البعد والقرب، سأصلي من أجلك ليل نهار، وكل ما أتمنى هو أن تتذكريني من وقت لآخر فتقولي في نفسك: ذلك العجوز كوزوفكي لقد كان يخلص لي. وهل تخلص لي حقيقة؟ هل تحبني؟ أيتها العزيزة أولغا بيتروفنا، مريني بالموت في سبيلك. إني لا أطلب موتك، وإنما أطلب معرفة الحقيقة، الحقيقة فقط. سليمي، أجبك. لقد سمعت كلماتك الأخيرة. أية كلمات؟ سمعت ما ذكرته خاصا بي، هل هذا صحيح؟ اغفري لي رحماك، اغفري لي، ها أنا ذا أكثو أمامك. كان ذلك مني جنونا. ألا تريد أن تذكر الحقيقة؟ أتريدين الحقيقة؟ نعم، أريدها بأي ثمن. هل ما ذكرته هو الحقيقة؟ الحقيقة. أولغا، أولغا. وبعد، هل انتهيتي؟ ألم أحذرك يا أولغا؟ هو ذا يستغفره. بول، أرجوك دعنا وحدنا. لكن يا عزيزتي. دعنا أضرع إليك. ليكن، غير أني آمل أن توضحي لي هذا اللغز فيما بعد. سأغلق الباب بالمفتاح حتى لا يزعجنا أحد. انهض، انهض، أقول لك انهض. أولغا بيتروفنا، اجلس هنا. فاسيلي كوزوفكين، قدر موقفي. إني أقدره تماما أولغا بيتروفنا، لا شك أني فقدت صوابي. دعيني أرحل، وإلا تسببت في وقوع كارثة أخرى فلم أعد أعي ما أقول. لم يعد يمكنك العدول، حتم عليك الآن أن تذكر الحقيقة بأكملها. ولكني إحدى اثنتين، إما أنك اغتبت والدتي وافتريت على عرضها، وفي هذه الحالة أرجوك أن تتوارى عن نظري في الحال، وإلا تبدو أمام عيني إلى الأبد. لا أستطيع، لا أستطيع. ترى جيدا أنك لم ترحل؟ يا إلهي، يا إلهي، أريد أن أعرف الحقيقة، يجب أن تذكر لي كل شيء، أتسمع؟ فليكن، ستعلمين كل شيء ما دام شؤم طالعي قد أنطق لساني. لكن لا تنظري إلي هكذا أولغا بيتروفنا، وإلا قسما بشرفي استحال علي النطق أمامك بحرف واحد. حسن فاسيلي بيتروفيتش، إني أدعى فاسيلي كوزوفكين، والآن من أين أبدأ؟ وكيف تريد مني أن أدلك؟ لم أعد أستطيع الكلام، وأنا أراك الآن منفعلة إلى هذا الحد. هدئ من روحك، تكلم، أبذل كل جهدك. إني أنحني أمام مشيئتك أولغا بيتروفنا، أصغي إلي جيدا، سأقص عليك كل شيء. كنت إذ ذاك في العشرين من عمري، وقد نشأت في الفاقة والعوز، ثم فقدت لقمة العيش الأخيرة بطريقة ظالمة، وهكذا حرمت نعمة التعليم والتهذيب. حينئذ تفضل المرحوم والدك فشملني بعطفه وأبقاني في القصر، ولو لم يفعل لهلكت حتما. كان والدك في ذلك العهد عزبا، فما مرت سنتان حتى تعرف بوالدتك وتزوج منها. دعيني أصالحك بالحقيقة أولغا، والدك كان رجلا صارما حديدي الإرادة، ذا يد ثقيلة باطشة، فإذا ما تملكه الغضب فقد كل رحمة، على أنه كان رجلا فاضلا. في بادئ الأمر عاش والداك على أتم وفاق، بيد أن هذا الوفاق لم يدم طويلا، ففي ذلك الوقت ظهرت بالقرب من هنا جارة جميلة شغف بها والدك. أولغا بيتروفنا، سامحيني كرما منك إن كنت تابع حديثك. إلهي كن عوني. تعلق والدك أولا بتلك الجارة وجعل يتردد على مسكنها كل يوم، فساءت الحال. كانت أمك على ما أذكر تظل وحيدة أياما بأسرها، وقد غشيتها كآبة فاجعة، وكثيرا ما رأيتها باكية. أما أنا الذي كنت ألازمها كظلها، فكنت أشعر بقلبي يتفطر حزنا عليها. في هذه الأثناء بدأ جيراننا من كبار الملاك والمزارعين يقللون من زيارتهم للقصر، فقد آذاهم ما لاقوه من غطرسة أبيك، فألفت أمك نفسها محرومة من كل صديق، فكانت المسكينة تمضي أيامها عند النافذة تتأمل منها المزارع والحقول. وخلال هذه الحقبة من الزمن بدأت أخلاق أبيك تسوء لغير ما سبب، فأضحى شرسا متوحشا إلى حد لا يطاق. ثم على حين بغتة تولته نوبة من الغيرة على والدتك، وممن يغار يا إلهي، فكان إذا ما غادر القصر حبسها في غرفتها، وكان يهيج ثائره لأتفه الأسباب، وفي النهاية امتنع تماما عن توجيه الحديث إليها وهجرها إطلاقا. أولغا، لو تعلمين ما قاسته أمك من أهوال خلال تلك الحقبة المشؤومة. بالطبع أنت لا يمكنك أن تتذكريها، فقد كنت صغيرة السن عندما توفيت. أعتقد أنه لا يوجد في العالم أجمع روح أسمى ولا أنبل منها، ولا شد ما كانت تحب أباك، فكانت لا تكف عن الحديث عنه في غيابه، مفكرة فيه، متمنية لو تروق في عينيه. وفي ذات يوم أخذ والدك يتهيأ لمغادرة القصر. وإلى أين؟ قال لي: سأذهب إلى موسكو بمفردي لأعمال خاصة. أتحسبينه سافر بمفرده؟ عند أول محطة لتبديل الجياد كانت الجارة المشؤومة في انتظاره، فسافر برفقتها واختفيا مدة 6 أشهر بأكملها. ثم عاد يوما ساخطا، كانت الجارة قد هجرت، فاعتصم بحجرته وامتنع عن الظهور بتاتا، فلم تطق أمك صبرا، فظلت طويلا، ثم اقتحمت عليه باب حجرته وأخذت تكلمه كلام العقل، فما كان منه إلا أن ثار في وجهها، ثم تناول عصا وهم بها. معذرة أولغا بيتروفنا، هل ذكرت الحقيقة؟ فلتصعقني السماء إن كنت كاذبا. استمر إذن في حديثك. حينئذ نعم أولغا، أهان والدتك إهانات فظيعة باللسان وباليد أيضا، ففرت المسكينة من وجهه كالمجنونة وتحصنت في غرفتها. أما هو فنادى على خدمه وحاشيته وانطلق بهم إلى الصيد. عندئذ بشرفي لم أعد أستطيع متابعة الحديث. تكلم قلت لك. سأتكلم إطاعة لأمرك. تلك الإهانات الدامية أزاغت عقل والدتك دون شك، فاستولت عليها فكرة غريبة. ذهبت يوما لكنيسة القصر فتبعتها، وهناك رأيتها قد خشعت أمام الهيكل المقدس، وما أن انتهت من نجواها حتى رفعت يدها لترسم شارة الصليب، لكنها عدلت فجأة وخرجت وهي تبتسم ابتسامة غامضة. حينئذ فهمت أن الشيطان اللعين قد انتصر عليها. وجاء وقت العشاء فأبت أن تطعم شيئا، وقد شخصت إلي طول الوقت، وفي تلك الليلة خرجت والدتك عن صمتها المألوف ووجهت حديثها إلي أنا، أولغا بيتروفنا، أنا الذي كنت في عبادتي لها أكاد أرفع إليها بدل الكلام صلاة. قالت لي فجأة: أعلم أنك تحبني فاسيلي كوزوفكين، بينما يحتقرني هو. لذلك صممت أنا الأخرى. يجب أن نفرض أولغا بيتروفنا أن أمك قد فقدت صوابها تماما تحت وطأة الإهانة التي لحقت بها، أما أنا فما زلت حتى اليوم لا أفهم شيئا مما حدث. في نفس تلك الليلة وعلى حين بغتة، رحماك أيتها الطيبة أولغا بيتروفنا، ترفقي بشيخ ضعيف فما عدت أقوى على الكلام، بل ليت لساني يجف في حلقي إن أنا تكلمت. في الصباح الباكر لم أطق المكوث في القصر، فلنبثق الفجر حتى فررت إلى الغابة. وفي نفس اليوم التالي وفد على القصر خادم ممن اصطحبهم والدك معه للصيد، وأخبرنا أن السيد قد سقط عن جواده وأصيب بجرح مميت، وبعد لحظات فاضت روحه إلى بابها. في اليوم التالي أولغا بيتروفنا، أتسمعين؟ في اليوم التالي، حينئذ كادت أمك تجن ثم مرضت بعد أن حملت بك، وظلت تعاني أشد الآلام حتى بعد أن وضعتك، ولم تعمر طويلا بعد هذا الحادث، فرحلت عن عالمنا الفاني إثر مولدك بزمن وجيز. إذن فأنا ابنتك، لكن أين براهينك؟ براهيني؟ رحماك أولغا بيتروفنا، أية براهين؟ إني لا أملك منها واحدا، بل كيف أجرؤ على تقديم أي برهان؟ ولولا المحنة التي بليت بها البارحة لما فهت بحرف واحد حتى وأنا على سرير الموت. كيف لم أمت بالأمس؟ لا أدري. حتى البارحة لم يكن في العالم مخلوق واحد يعرف هذا السر الذي كنت لا أكسر على التفكير فيه بيني وبين نفسي. بعد وفاة أبيك حاولت الفرار، بيد أن الشجاعة لم تسعفني، خشيت الفاقة فبقيت في القصر. براهين، في الأشهر الأولى لم أرى أمك إطلاقا، فقد اعتصمت بغرفتها، وما عدا وصيفتها إيفانوفنا فلم تكن تسمح لأحد بالدخول. ثم بعد ذلك رأيتها مرة واحدة. هذا صحيح، صدقيني وأنا أتكلم الآن كما لو كنت بحضرة العزة الإلهية. صدقيني إن قلت لك إني خفت أن أنظر إليها مواجهة. براهين، اطمئني أولغا بيتروفنا، فلا توجد براهين، بل أولى بك ألا تصدقيني، فما أنا سوى معتوه وقد كذبت. لا تصدقيني ولينتهي كل شيء. لا، بل أصدقك، فمن غير الممكن أن تكون قد اخترعت هذه الواقعة. إن التعريض بالموت إثم فظيع. إني أصدقك. تصدقينني؟ نعم، لكن هذا فظيع. لا تجزعي أولغا بيتروفنا، لا تجزعي. أقدر ما تشعرين به، أنت المخلوقة الرفيعة، وأنا، هل تتصورين أنني لا أقيس الفرق الشاسع الذي يفصل بيننا؟ مع ذلك فإني أحبك كأعز الناس إلي. ألست لا تخافي، لن تنبس شفتاي بهذه الكلمة أبدا. انسي كل ما سمعته مني، سأرحل فورا، محال أن أبقى هنا اليوم. وهناك في منفاي البعيد، هناك سأصلي من أجلك ومن أجل زوجك. كان الذنب فيما وقع ذنبي، وقد حطمت بيدي آخر سعادة لي. مهما يكن من أمر، فهذا الرجل أبي. لا تبكي، توقف. الوداع أولغا. إلهي، ماذا أصابني؟ أولغا، هل أوصلت الباب من الداخل؟ من هنا؟ أين أنا من هذه الكارثة؟ وفد علينا الآن مسيو تروبيتشوف. أولغا، لما لا تجيبينني؟ فاسيلي كوزوفكين، أنت هنا؟ نعم يا سيدي. إذن فافتح لي. هذا غريب جدا، أكنت تزمع الخروج؟ نعم يا سيدي. وكيف انتهى الحديث بينكما؟ في الحقيقة يا سيدي لم نتبادل حديثا. أولغا بيتروفنا وأنا، بل كنت أضرع إليها بكل خضوع أن تصفح عني. وهي؟ تنازلت وصفحت، لذلك تراني أستعد للرحيل. إذن فلم تنقض أولغا بيتروفنا ما قررت؟ كلا يا سيدي. يؤسفني ذلك، لكنك تفهم. بالتأكيد يا سيدي، إني أشاطرك الرأي تماما، وأقر بأنك تعاملني بسماحة أحمدك عليها بكل إخلاص. يسرني أن أراك تعترف بخطئك. لقد أصدرت أمري إلى متصرف القصر، بيد أنه في إمكانك كل ما احتجت شيئا أن توجه طلبك إلي مباشرة. أشكرك بكل خضوع يا سيدي. الوداع فاسيلي كوزوفكين، أو بالأحرى تراي لحظة، فقد وفد علينا الآن مسيو تروبيتشوف، وأرغب إليك أن تعيد أمامه ما ذكرته لي صباح اليوم. أمرك يا سيدي. حسنا. التسكي، أقبل أيها الصديق، تفضل يا تروبيتشوف. وإذا فمن الفائز؟ أنا بالطبع، لكن تصور أن المدعو إيفانوف رفض أن يلاعبني بارتيتا بلياردو، زاعما أنه قد أصيب بصداع مفاجئ. هل هذا معقول؟ والمدام، آمل أن تكون بخير حال. الحمد لله، ستحضر تواً. دعني أكرر عليك يا عزيزي التسكي أن حلولكم بهذه الناحية نعمة كبرى لنا نحن سكان هذه الصحاري والقفار، بل طالع سعيد ميمون. أأنت هنا الآخر يا كوزوفكين؟ لقد ثاب إلى رشده بعد ضروب الحماقات التي ارتكبها بالأمس، فهو لا يفتأ منذ الصباح يطلب الصفح من الجميع. يظهر أن رأسك يا صاحبي لا يحتمل النبيذ. إني أعتذر إليكم، كانت تلك مني لوثة حقيقة. يا حضرة المالك الشرعي لقرية بوتروفو، علم الله كم يزدحم هذا الرأس بألوان من التخاريف. بعد الذي شاهدناه منه البارحة ينبغي ألا نعجب من أن بعض المجانين يحسب نفسه إمبراطور الصين، بل هناك من يتصور أن بطنه تحوي الشمس والقمر والنجوم. ومتى تنطلق إلى الصيد يا عزيزي تروبيتشوف؟ وقتما تشاء يا عزيزي التسكي، أنت ترى أني رفعت الكلفة معك، فالبارحة كنت هنا واليوم أعود لزيارتك، لذلك أرجو منك أن تعاملني بالمثل. انظر، سأطلب من كوربيتشي أن يخبرنا أين يحسن بنا النصيب. كوربيتشي تعال هنا يا بطل، إنه يجيد الرماية إجادة فائقة، لكني أفوز عليه في لعبة البلياردو. أصغي إلي يا كوربيتشي، عزيزنا بافل التسكي يود أن يصيد غدا، فإلى أين تؤثر أن نذهب؟ سيدتي تطلبك يا سيدي. لماذا؟ لا علم لي. سأعود حالا، تسمح؟ افعل أرجوك. لن أطيل عليك، سأخرج أنا الآخر يا سيدي. إلى أين يا صاح؟ ابق نتحدث قليلا. عندي ما يشغلني يا سيدي. ألا دع ما يشغلك غالبا، أما زال الخجل غالبا عليك؟ طرهات، ما وقع لك يحدث للجميع، يحدث لكل إنسان أن يسكر ويعربد، لكنك أتحفتنا البارحة بمفاجأة مدهشة، إن خيالك عجيب. قلت ما قلت عن حماقة يا سيدي. يا لها من قصة عجيبة، لكن لما ذكرت بوجه خاص أن صاحبة هذا القصر ابنتك؟ اعترف أنك تكون فخورا بمثل هذه الابنة، إنها جميلة. ها؟ قل إنك تحسن اختيار ذريتك. اسمح لي يا سيدي. لما غضبت البارحة كل ذلك الغضب؟ سامحني يا سيدي. سامحك الله يا أبانا آدم. وهكذا فالسيدة أولغا بتروفنا ابنتك. لكن لما لم تشرفني بزيارتك إلى اليوم أيها العزيز؟ لئن حضرت عندي ملأت بطنك بأشهى ألوان الطعام. شكرا جزيلا. يوجد في قصري جميع وسائل الراحة، اسأل صديقنا هذا يخبرك. وبالمناسبة يلوح لي أنك لم توجه تحية الصباح إلى عزيزنا كورفيتشي. مرحبا بك أيها العجوز. سيدي فيليغرانت تروبيتشوف، لقد رجوتك أن تدع الميسيو كوزوفكي في حاله. رجوتني؟ إني لا أذكر. يدهشني حقيقة أنك على الرغم من آدابك العالية تستطيب أمثال هذه المفكهات التي خلت من كل معنى. اسمح لي يا بافل التسكي، بيد أني من رأيك تماما وإن اختلفت وجهة النظر. أوه، هل زوجتك الكريمة بخير؟ نعم، وستحضر عما قريب. اغفر لي يا تروبيتشوف، فلست اليوم معتدل المزاج. ليس لذلك أدنى أهمية يا بافل التسكي، على أنك محق، لا داعي لرفع الكلفة مع مثل هؤلاء الناس. إيه، ما أبدع الجو هذا الصباح يا عزيزي. أنت مصيب، الحياة في الريف تورث الملل وتبلد الحس، هذا فظيع. يتولى المرء الضجر فيسمح لنفسه بكل شيء. يا عزيزي تروبيتشوف، إن كنت تحبني فلا تذكر لي شيئا من هذا بعد اليوم. إنما أتكلم عن وجهة نظر عامة، نسيت أن أبلغك الخبر الجديد. سأرحل في الشتاء المقبل إلى الخارج. تسمح لي بالانصراف يا سيدي؟ ابقى فاسيلي كوزوفكين، عندي ما أقوله لك. والسيدة زوجتك هل نحظى اليوم برؤيتها؟ بكل تأكيد، وفي ارتقاب حضورها هل لك أن تقول جولة في الحديقة؟ واسمح لي بعدم مرافقتك إليها، فعندي ما أقوله للسيد كوزوفكين، بيد أني سألحق بك وشيك. أرجوك يا عزيزي افعل كما لو كنت في بيتك الخاص. لا تتعجل وصرف أعمالك على مهل بينما أستمتع أنا بجمال الطبيعة، إن الطبيعة هي غرامي الأوحد. أوه تعال يا كوربتشي. يا سيد كوزوفكي، رأيت فيك البارحة مخلوقا عربيدا وسكيرا مأفونا، أما اليوم فتضطر لوقائع الحال لأن أعتبرك دساسا دنيئا ونماما مفتريا. ماذا؟ لا تقاطعني، لقد أطلعتني أولغا بيتروفنا على كل شيء، لم تكن تنتظر هذا يا سيدي. والآن هل أحظى منك بتفسير معقول لمسلكك الشائن هذا؟ لقد اعترفت صباح اليوم أمامي بأن جميع ما تفوهت به البارحة كان محض اختلاق، والآن جئت تزعم لزوجتي. أخطأت يا سيدي، إن روحي. وما تهمني روحك؟ إني أسألك للمرة الثانية، أكذبت أم صدقت؟ هل كذبت؟ سبق أن ذكرت أمامك بأني لم أكن أدري ما أقوله البارحة. نعم، لكن اليوم كنت تدري وتجرؤ بعد فعلتك الشنعاء هذه على النظر في عيني رجل شريف. لا يجللك العار والخجل؟ يشهد الله يا سيدي بأنك تعاملني أقسى معاملة، أية فائدة تراني أفيدها من وراء حديثي مع أولغا بيتروفنا؟ أية فائدة سأذكرها لك، كنت تأمل بواسطة قصتك الخرافية إثارة إشفاقها عليك، كنت تعتمد على كرم نفسها في ابتزاز أموالها. نعم، المال كان هدفك الوحيد، وأعترف أنك وفقت وبلغت غايتك. أصغي إلي إذن، لقد قررنا زوجتي وأنا أن نمنحك مبلغا من المال يضمن حياتك في المستقبل، لكن على شرط واحد. لا أطلب مالا يا سيدي. لا تقاطعني أرجوك، قلت على شرط واحد، وهو أن تتخير لك مسكنا بعيدا عنا، وأضيف إلى ذلك أننا ما دمنا سنمنحك هذا المبلغ فنحن نطالبك بالمجاهرة أمام الجميع بأنك كنت كاذبا فيما قلته البارحة. ألاحظ أن كلماتي الأخيرة قد أحرجتك، فلنقل إذن إنك اختلقت تلك الأكذوبة وإنك تنازلت، والحالة هذه عن كل حق لك. لن أقبل منكما روبلا واحدا يا سيدي. ماذا؟ أمكابرة وعناد؟ أفهم من رفضك أنك ذكرت الحقيقة؟ أفصح عن مرادك يا سيدي. لا أستطيع، ظن بي ما شئت، غير أني لن أقبل روبلا واحدا. لم أعد أفهم، هل تزعم أنه من حقك الإقامة هنا في القصر معنا؟ بل سأرحل عنه اليوم بالذات. ترحل؟ لكن في أي حال تخلف وراءك أولغا بيتروفنا؟ ألم تفكر في ذلك ما دمت تدعي أنك تحبها؟ دعني أرحل يا سيدي، يعلم الله أن رأسي يكاد ينفجر، ماذا تريد مني؟ أريد أن أعلم ما إذا كنت على استعداد لقبول المال أم لا. ربما كنت تتصور أن المبلغ زهيد. حسن، نعطيك 10,000 روبل. لا أستطيع أن أقبل روبلا واحدا، قلت لك لا تستطيع. أتعني إذن أن زوجتي هي ابنة؟ إن لساني لا يطاوعني على النطق بهذه الكلمة. دعني أرحل يا سيدي، دعني أرحل. هذا شيء لا يطاق، ألا تعلم أنه في إمكاني أن أرغمك على إطاعة أمري؟ بأية وسيلة؟ لا تضطرني، لا تضطرني لأن أذكرك من تكون. إني شريف النبيل كريم المحتدي يا سيدي. يا للشريف النبيل. ومهما كانت الهاوية التي انحدرت إليها فلست ممن يباع ويشترى. أصغي إلي. اذهب إلى بطرسبرغ وعامل مرؤوسيك هذه المعاملة. أصغي إلي أيها الشيخ المكابر. ما أحسبك تقصد إهانة من أحسنت إليك؟ فماذا يضيرك لو بددت هواجس زوجتي بقبولك المال الذي نعرضه عليك؟ أأنت من وفرة الغنى بحيث لا تقيم وزنا لعشرة آلاف روبل؟ إني رجل معدم يا سيدي، بيد أن عطيتك مريرة المذاق وأنا أرفضها. أدركت ما تهدف إليه، تصطنع الترفع والأنفة لتفوز من وراء ذلك بالمبلغ الضخم. لكن عبثا، إني أنذرك لآخر مرة، إن لم تقبل المبلغ الذي عرضناه عليك وبالشروط التي بينتها لك لجأت إلى وسائل أخرى. ماذا تطلب مني يا سيدي؟ ألا يكفيك أن أبتعد؟ أتريد أن تلطخني بالوحل؟ أتريد شراء ضميري؟ إذا كلا، لن يكون هذا. ليحملك الشيطان إلى جهنم. ودام الأمر كذلك فإني أمهلك ربع ساعة لتفكر. سأعود بعد ربع ساعة. ماذا هم صانعون بي؟ يا إلهي، لأوثر أن أدفن حيا على أني أضعت نفسي بيدي. لساني هذا هو ألد أعدائي. لقد خاطبني هذا السيد كما يخاطب كلبا، وإني لأوثر أن يقتلني على قبولي ما يعرضه علي من مال. هايذي أولغا قد عادت. إلهي إلهي كن عوني. أحببت أن أراك مرة أخرى فاسيلي كوزوفكين. لم بحت بكل شيء لزوجك؟ لم أتعود أن أخفي عنه سرا. لقد صدقني وقبل كل شيء. أي شيء؟ فاسيلي كوزوفكين، إن قلبك عامر بأنبل العواطف، سوف تفهمني. خبرني، هل تستطيع المكوث هنا؟ كلا. صارحني إذن بالحقيقة، أود أن أعرف صميم فكرك. لقد أصبحت أحترمك كل الاحترام، كلمني بصراحة. أولغا بيتروفنا، أشعر بعطفك يغمرني وأحمد لك هذا العطف. كلا، لا أستطيع المكث هنا. لقد استقمت الآن ولم يعد في القصر مولى يسخر مني كما كان الحال في الماضي، بيد أنه ما زال يوجد به كثير من الشيوخ، ما زالوا يذكرون أني كنت مهرج صاحب بهذا القصر. لا تحزني أولغا بيتروفنا، فما أنا على الرغم من كل شيء سوى رجل غريب عنك. كلا، لا أستطيع المكث هنا. إذن تقبل هذا. ما هذا؟ مبلغ من المال نقدمه لك ليعاونك على استعادة قرية بيتروف. آمل أنك لن ترفض ما أقدمه إليك أنا. أولغا بيتروفنا، لم تتعمدين إهانتي أنت أيضا؟ كيف؟ أتريدين الخلاص مني بواسطة المال؟ لكني صارحتك منذ برهة أني لا أملك برهانا واحدا على صحة ما أقول، فما يدريك أني لم أخترع هذه القصة. لكني صدقتك. تصدقينني؟ فما أطلب بعد هذا؟ ما جدوى المال؟ إن الحياة لم تدللني في طفولتي، فهل أطالبها بالرفاهية في شيخوختي؟ إني رجل قنوع، تكفيني كسرة خبز. لا، وما دمت قد صدقتني. صدقتك، صدقتك، لا يمكنك أن تخدعني. صدقتك، صدقتك أبي. أيتها العزيزة أبي، أيتها العزيزة أولغا بتروفي. أبي. كفى. كفى. في إمكانك أن ترفض هذا المال من أجنبية مسرة، من زوجي، أما مني أنا ابنتك فلا يمكنك أن ترفض. فليكن أولغا بتروفنا، سأمتثل لأمرك. إني سعيد وعلى أتم أهبة للرحيل إلى حيث تريدين. أستطيع أن أموت، فما عدت أتمنى شيئا. أولغا. لا تبكي يا أبي، لا تبكي، سوف نلتقي ثانية. أولغا بتروفنا، هذا أنا حقيقة؟ لا أحلم. أبي سكن من روعك. لا تبكي أولغا، لا تبكي، لا تبكي، لقد أقبله. أعطيني يدك الصغيرة لآخر مرة. أخيرا فزنا بنعمة رؤياك أولغا بتروفنا، كيف حالك؟ على غاية ما يرام، أشكرك. زوجته وأنا على غير مألوفنا اليوم يا سيد تروبيتشوف. أيبلغ بكم التعاطف والحب هذا الحد؟ إن حديقتكم غاية في الجمال والروعة. يسرني أنها أعجبت. وكيف لا تعجبني، إنها جميلة حقا. الأشجار، أحواض العشب الأخضر، الأزهار، نعم الطبيعة غرام الأوحد، وكذلك الشعر. لكن ما هذه المجموعات الفاخرة من الصور؟ يخيل لي أننا في إحدى صالونات بطرسبورغ. هل نجحت في تسوية الموضوع؟ حسنا، أكرر عليك أني لا أصدق حرفا واحدا من هذه الخرافة، بيد أني أوافقك على رأيك. كرامة الأسرة تساوي أكثر من 10,000 روبل. أقبلت المال؟ نعم يا سيدي. إذن فقد كذبت. كذبت يا سيدي. أتسمع فيليغونت تروبيتشوف؟ كنا نسخر البارحة من مزاعم السيد فاسيلي كوزوفكين، وهو هو اليوم قد ربح القضية. جاءه الخبر اليقين أثناء نزهتنا في الحديقة، ولكن سله بنفسك. هذا صحيح فاسيلي كوزوفكين؟ نعم يا سيدي، حكم لصالحي وقد آلت الأرض إلي أخيرا. أغنيك فاسيلي كوزوفكين. التسكي، لقد فهمت إنك تستبعده بلطف بعد الذي حدث منه البارحة. فهمت. وبأية طريقة بارعة، بأي رقة، بأي سمو. هذا جميل جدا. أراهن أن هذه الفكرة خطرت لزوجتك كما خطرت لك. والآن فاسيلي كوزوفكين، لا بد لك من مفارقة القصر للاهتمام بأعمالك الكثيرة. يقينا يا سيدي. لقد صارحني برغبته في مباشرة أعماله ابتداء من اليوم. إني أقدر نفاد صبره بعد هذا الانتظار الطويل. لقد سوف القضاء ما شاء في حقوق هذا الرجل، ولكن أملاكه عادت إليه آخر الأمر، فكيف لا يسارع إليها؟ أليس كذلك يا سيد كوزوفكين؟ بالتأكيد يا سيدي. أعتقد أيضا أنه لا بد لك من المرور بالمدينة. نعم، لتسوية بعض المسائل المعلقة. إذن فليس أمامك وقت تضيعه. وهكذا فأنت سعيد. كل السعادة. أتأذن لي بزيارتك من وقت لآخر وتناول الطعام على مائدتك العامرة؟ توليني شرفا عظيما يا سيدي. ما قولك يا عزيزي التسكي لو شربنا نخب قرية فيتروفو؟ كما تشاء. استدعوا لي تريبتسكي. أنا هنا يا سيدي، بماذا تأمر؟ زجاجة من الشامبانيا. حسن يا سيدي. أوه. ستسعد صديقتي مدام كرينسكي بالتعرف إليك يا سيدتي، وآمل أن تروق في عينيك. إني حر التصرف في دارها كما لو كانت داري بالذات. إنها امرأة ظريفة، ومن ثم لا بد أن تتفهم. سوف ترين، سوف ترين. اسمح لي. ها هي الشمبانيا يا سيدي. أوه إنك تزعجنا. اسمح لي سيد كوزوفكين أن أهنئك من صميم القلب. في صحة الملك الجديد. في صحة الملك الجديد. في صحتك. في صحتك. أتمنى لك سنوات طويلة حافلة بالسعادة يا فاسيلي كوزوفكين. إذنوا لي في هذا اليوم العظيم أن أعبر لكم عن شكر العميق لما أسبغتم علي من نعم. على ما تشكرنا فاسيلي كوزوفكين؟ ألستم المحسنين إلي؟ أما فيما يختص بما بدر مني البارحة فلتتكرموا بالصفح الجميل عن شيخ فان يعلم الله وحده لما ثارت نفسه ففه بما سمع. هذا حسن، هذا حسن. إني لم أقصد إهانة أحد. وكان هؤلاء السادة يمزحون، لكن ليس هذا هو الموضوع. وداعا أيها المحسنون إلي، وداعا أولغا بيتروفنا، فلتحط بكم السعادة إلى آخر أيامكم. ما هذا الوداع الطويل كوزوفكين؟ وليغدق الرب عليكم شتى النعم والمسرات. إنني في غير حاجة لشيء، فلقد تمت سعادتي، سعادتي كاملة، سعادتي. يا له من مشهد كريه. وداعا فاسيلي كوزوفكين، لا تنسنا بعد أن تستقر في مسكنك الجديد. يسعدني لو رأيتك من وقت لآخر وحدثتك في خلوة عن الآخرين. جزاك الله خير الجزاء أولغا بيتروفنا. حسن حسن، الوداع. الوداع، الوداع أولغا. يعيش الملك الجديد لقرية بيتروفو. يعيش الملك الجديد لقرية بيتروفو. الوداع أولغا. يا له من رجل. يا سيد التسكي، دعني أصارحك بأنك من أنبل الناس. استمعتم إلى تمثيلية خبز الآخرين لإيفان تورجينييف، عن النص الكامل ترجمة الأستاذ فتوح نشاطي. قام بتصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات تريبينسكي عبد العزيز خرشد، بيوتر عادل المهلمي، أنابتيست إبراهيم جاكلا، ييغور حسن فرحات، ماشا زينب عبد الرحيم، كوزوفكين عبد الرحيم زرقاني، إيفانوف محمد عبد العزيز، إيفانوفنا سامية محمد، أولغا زوزو نبيل، ألتسكي فاخر فاخر، وتروبيتشوف عبد العزيز غنيم. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المد. تمثيلية خبز الآخرين من إخراج محمود مرسي.